أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك، فاعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لا زلنا في سورة الأعراف، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. قال المؤلف رحمه الله: قال تدلوا على صدق رسولكم وأن ما جاء به حق. هذه ناقة الله لكم آية، لا تركبوها ولا تأكلوها، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. والسوء بضم، والسوء يعم الضرب والجرح والقتل والضر كله، وهذا إنذار لهم بالعذاب الأليم إن مسوها بسوء. هذه الآية التي طلبوها، طلبوا آية من صالح، فأخرج الله لهم، قالوا أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. قال الله سبحانه وتعالى: هذه ما، لكن خروجها معناها بداية الفتنة، وبداية يجب أن تكون هذه لها شروط، وهذه بالسهولة يعني أنها تخرج خلاص، تخرج لنا ناقة وانتهت. نعم، هذه ستخرج هذه الناقة، ولكن شروطها: لا تقتلوها، لا تضربوها، لا تفعلوا كذا، لها شرب يوم، ولكم شرب يوم معلوم، يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى يجب المحافظة عليها. نعم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جئتكم ببينة من ربكم. البينة هذه هي الناقة، لأنها قلنا أن المعجزة ما ادعاها شخص وقال أنه نبي. إذا أتانا شخص وقال أنا نبي وأتى بالمعجز بعد ادعاء النبوة، فهذا نبي وهذه معجزة. هذه ناقة الله لكم فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، اتركوها ما لكم علاقة فيها في أرض الله، إما ذهبت تأكل. فيأخذكم عذاب أليم، يعني إذا تعرضت إليها. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، يعني التوضيح لهم: أنتم قد جعلكم الله، إحنا قلنا عاد اللي بعد نوح، والآن هؤلاء اللي بعد عاد. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم خلفاء في الأرض تنتفعون بمنافعها من بعد عاد، وبوأكم في الأرض، جعل لكم في الأرض مبوأ أو أو مباءات، وجعل لكم في الأرض مباءة أو مباءات، أي مواضع سكنة، تتخذون من سهولها قصورا. يعني عندنا ناس يتخذون من الجبال بيوت، وهؤلاء أعطاهم الله سبحانه وتعالى في السهول، في السهل. تتخذون من سهولها قصورا، أي تبنى منه القصور بجعله طينا متينا، ويبنى به القصر ويجعله لبنا ثم يبنى، ومنها ما يجعل أجر يوجد عليه في النار فيصير قويا خفيفا، وهو الأصلح لأعالي القصور. وتنحتون الجبال بيوتا، نحت الجبال تسويتها بآلات تجعل فيها التجاويف الكبيرة التي تصلح للسكن. فاذكروا آلاء الله، تذكروا نعم الله لتشكروا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تفسدوا فسادا ينتشر في الأرض. والعثي الفساد، ولا تعثوا أي لا تفسدوا في الأرض. قال الملأ الذين استكبروا، قلنا دائما يكون الرد من الملأ، والملأ قلنا دائما هم رأس القوم، كبار القوم الذين لا يريدون التغيير ولا يريدون العودة إلى الله سبحانه وتعالى، هم مرتاحين بما هم فيه. قال الملأ الذين استكبروا، مستكبرين من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسلا من ربه؟ قالوا إن بما أرسل به مؤمنون. هذول المستكبرون الملأ يسألون هؤلاء يعني المستضعفين، قالوا أتعلمون، كأنها من باب الاستهزاء، أتعلمون أن صالحا مرسلا من عند ربه؟ قالوا نعم، إحنا مؤمنين، ما عندنا مشكلة، ما دام إنه مرسل من عند ربه فإحنا مؤمنين. فتأتي هنا الكبر والغطرسة، سيكون الرد من هذا الملأ عكس ما كان عليه هؤلاء الضعفاء. نعم، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون بأنها آية من آيات الله تدل على صدقه. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. يعني لأن أنتم مستضعفون ومستحقرون في الأرض وكذا وكذا، وإحنا العظماء وإحنا الكبراء وإحنا القادة، وإحنا إذا نحن نكفر بما آمنتم به. وهذا نهاية العناد، أن يكفروا بالآية العظمى التي هي الناقة، ناقة تخرج من جبل من صخرة يروها وكذا وكذا، ومع ذلك عاد العناد والكفر. نعم، فعقروا الناقة، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، فعقروا الناقة وعثوا عن أمر ربهم، العتو شدة الامتناع والإصرار، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يلا، يعني زيادة التحدي والكفر والغطرة، وهذا كله يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى الجهل. فالجهل هو أساس كل شيء، ولا يعصى الله بأشد من الجهل. على ما قلنا الجاهل في كل الاتجاهات، إن ما توجه أعمى، وإن ما توجه أخرب، وإن ما توجه دمر، لا يستطيع أن يأتي بشيء فيه فائدة، حتى وهو يريد أن ينفع نفسه يضره. يعني حتى وهو في العبادة يريد أن يعبد الله بجهل يضر نفسه، وبدل أن يدخل الجنة يدخل النار. فنعم، فأخذتهم الرجفة، زلزلت الأرض لعلها صيحة ملك شديدة، رجفت منها الأرض رجفة شديدة، فأهلكتهم الصيحة بواسطة الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين، تصوير لحالهم في الصباح الذي كان وقت الخروج والحركة والإقبال على الأعمال، جاثمين لسقوطهم هلكة على الأرض كالقاعدين. أسأل الله عليهم العذاب الذي طلبوه مباشرة بعد أن قتلوا الناقة. طبعا هذا كله بعد ما قتلوا الناقة تمالوا عليها، ولما قتلوها، واللي قتلها واحد يعني أو خمسة أو عشرة، لكن لما كان رضاهم بالقتل كلهم أخذهم الله كلهم، كان هم كلهم قتلوا، وإذا قالوا الراضي بالفعل كالفاعل. فتولى عنهم لعله غاب عنهم في الثلاثة الأيام بعدما قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ثم عاد إليهم بعد هلاكهم لينظر كيف هلكوا، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فبين ذلك أنها لم تبقى لهم حجة، وأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم، وكلامه معهم في صورة الخطاب لهم، لأنه أبلغ في موعظة السامع، أو هو كخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل القليب الذين قتلوا في بدر. يعني الخطاب حتى ولو كانوا أموات لكنه يؤدي الغرض لغيرهم، لأنهم أصبح الآن مجرد عظة للآخرين الآن، اتعاظ. ومع هذا كان الكلام النبي واضح إليهم، قال يا قومي، نعم، قال وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربكم، قد أقامت عليكم الحجة، يعني ما في مجال أن العذاب أتاكم، لا، قد خرجت الناقة وأنتم اللي طلبتموها وقلنا لكم استقيموا كذا، ومع ذلك كفرتم فحل عليكم العذاب. ولوطا إذ قال لقوم أتأتون الفاحشة ما سببكم بها من أحد من العالمين، دلالة على سبقهم في الخبث والفجور، حيث ابتدعوا فاحشة لم يسبقوا إليها، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، تجعلون ذلك أقرب من إتيان النساء، وهو يفيد أنهم لا يصلون إلى النساء، وذلك مخالفة للفطرة، والنساء زيادة في الحجة عليهم، بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون في الباطل الحد المعهود من غيركم، أو متجاوزون الحق إلى الباطل في هذا الأمر وغيره. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم، أي أخرجوا لوطا وأهله، أخرجوهم لوطا وأهله من قريتكم، جعلوها قريتهم كأنها لهم وحدهم لعدم اعتبارهم مشاركة لوط وأهله استخفافا بحقهم. قال في الكشاف نعم، وقولهم إنهم أناس يتطهرون سخرية بهم وبتطهرهم من الفواحش، وافتخارا بما كانوا فيه من القذارة، كما يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم ابعدوا عنا هذا المتقشف واريحنا من هذا المتزهد، انتهى. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون، يعني زيادة في الاستهتار والاستهزاء والاحتقار، وزيادة في اللي يقولها أنت البغننة، يعني قد هو في ما هو فيه في زيادة العناد، وفي أسوأ جريمة ترتكب، أسوأ جريمة ارتكبت التي جريمة قوم لوط، أسوأ وأحقر وأقذر جريمة ترتكب، ومع ذلك عادهم يقولوا لا ان احنا في طريق السوي، وان هذا المتطهر انه احتقار لهذا المتطهر من هذا العمل، انهم اناس يتطهرون اخرجوهم من قريتكم، انهم اناس يتطهرون لا اله الا الله، قال ما انتم كذا، يعني من باب الاستهزاء والاستهتار بلوط وآله ومن معه، طبعا آله المؤمنين الذين امنوا معه. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الماضين الهالكين. وأمطرنا عليهم مطرا، أي مطرا غير المعهود وهو الحجارة، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ففيهم عبرة لمن يعتبر لينجو من الهلاك الذي يسببه الإجرام. الآن اكتشفهم وواقعهم، لا زالوا موجودين بأشكالهم وبوضعهم إلى الآن في قراهم، اكتشفت قبل أيام أو قبل أشهر أو كذا، القرية التي كانوا فيها في الأردن. أي معناها هنا، لأن قال أن جاءنا هو آله، أي الذين كانوا موجودين مؤمنين، ولذلك جاء في سورة أخرى وما آمن معه إلا قليل، ما أحد آمن معه إلا، يعني في بعض الروايات حتى أهل بيتها ما آمنوا معه، عاد امرأته واحد من أولاده، لا امرأته هذه اللي لا أكمل، نعم حتى امرأته لم تؤمن، ولذلك قيل إنه لم يؤمن معه لعدد قليل جدا، ولذلك سميوا كأنه قال هم آله ومن آمن معه ينجيهم الله سبحانه وتعالى. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. هذا طبعا هذا استعراض الأنبياء ولكن باختصار، وإحنا قد سبق معنا قصصهم كاملة. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فقد جاءتكم بينة من ربكم تدل على أن لا إله إلا هو وأني رسول منه وأن عليكم أن تعبدوه، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوهم ما هو لهم ولا تظلموهم شيئا من أشيائهم، وهو يعم الأموال وغير الأموال، لا تبخسوا الناس أشياءهم سواء الأموال أو غير الأموال كلها موجهة إليهم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل تدل على النعم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد إصلاح الأرض بمرافقها وطرقها ومساكنها ومياهها ونحو ذلك، فالإفساد فيها يمثل إغوار الماء وقطع الطريق وحرق المحتطب والمراعي والزرع وقطع الأشجار المثمرة بالفواكه ونحو ذلك، كتخريب الدور وإفساد الهواء بالدخان أو غيره، ويدخل في ذلك بالأولى إبطال التربة وإماتتها بالقنابل الذرية وغيرها من وسائل الفساد، ذلكم خير لكم لأن صلاح المجتمع بانتشار العدل وعدم الغش والخيانة والإفساد في منافع الناس إن كنتم مؤمنين، أي إن قبلتم مني، وذلك يتوقف على إيمانكم بالله ورسله واليوم الآخر. ولا تقعدوا بكل صراط، الصراط الطريق الواضح والقعود به الجلوس فيه لانتظار من يمر فيه من المؤمنين أو من يخافون أن يؤمن بشعيب، توعدون بالقتل أو غيره مما يخاف للتحذير من الإيمان أو من الاستمرار عليه، وتصدون عن سبيل الله، نعم توعدون كأنهم ينتظروا في الطريق أي شخص يذهب إلى المكان المؤمنين ينهوهم عن الاتجاه إلى نبي الله شعيب، وتصدون عن سبيل الله تمنعون عن دين الله من آمن به وتبغونها عوجا، تبغون سبيل الله عوجا بذكر الشبه والتغرير لتجعلوا في سبيل الله عوجا، وتنسبون إلى دين الله أنه غير مستقيم على الصواب، مثل ما يقول المحاولون في إفساد المسلمين إن الدين يؤخر الناس عن التقدم والحضارة ويبقيهم في الضعف والجمود والجهل بأسباب القوة، فيجعلون سبب ضعف المسلمين هو الإسلام، وهذا باطل، فإن سبب ضعفهم التفرق والتنازع وليس الإسلام. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، والكثرة نعمة عظيمة لأنها قوة يستطاع بها غلبة العدو والدفاع عن النفس والأموال والدين ودفع المفسدين، ولكن الخلاف والتنازع يفوت هذه الفائدة، والمسؤول عن ذلك المفسدون لذات البين، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين فاعتبروا بمن قبلكم. يعني آيات كاملة يسوقها الله سبحانه وتعالى للاتعاظ. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. اصبروا على انتظار حكم الله ولا تعجلوا على الشر لأن الله خير الحاكمين ولن يكون حكمه ضد المحق من الفريقين. اصبروا. الإنسان هو بطبعه كنا طبع الإنسان دائما الاستعجال. خلق الإنسان من عجل. حتى إذا دعا الإنسان مع غريم ولا شيء ودعا قال يا الله ذا الحين عليك أهلك أبوه لا تبقي منهم شيء. بينما نبي الله سلام الله عليه نوح جلس 950 سنة وهو يدعوهم وفي الأخير قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. بعد 950 سنة وإحنا ما بالله خرج من الباب وتخاصمت وياه ورجع المسجد يا الله ودعا. لكن نستعجل الإجابة. بينما لو عرف الإنسان بعض الناس بعض العلماء والحكماء قال لو عرف الإنسان ما هو كرم الله في أن أجل الاستجابة له في تأجيل الاستجابة عظيمة. لكن إحنا ما نعرف إحنا نستعجل على حسب قدرتنا. لكن عظمة الله سبحانه وتعالى يؤجل دعوة سواء إيجاب أو سلب سواء أني أطلب شيء أو أطلب عدو يعني إنزال بلا بأحد. فانتظارها يعني ما نعرفها إلا بعد فترة. نعرف أن الله سبحانه وتعالى كان بنا رحيم لما لم يستجب في هذا الوقت. قال الملأ الذين نعم قال الملأ الذين استكبروا من قومه. هذا الآن قوم شعيب يرد عليه بعد هذا الكلام كله. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يعني يا أن احنا نطردكم بسبب أنكم أتيتم قلتوا لا نغش في الميزان ولا نبخس الناس أشياءهم ولا نظلم الناس ولا هذا الكلام ما يعجبنا. طبعا هذا اللي يتكلم هم الملأ دائما هم الملأ المستكبرون لأن المستضعفون في بدايتها احنا نشوف انهم على طول يستجيبوا. نعم في بقائهم على هذا الوضع. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا ترجعوا إلى ملتنا. هددوه ومن معه بإخراجهم من قريتهم إن لم يعودوا في ملتهم. دائما الإخراج هو عقوبة. ولذلك لاحظوا قريش لما شدوا على رسول الله أخرجوه من مكة وكذلك المهاجرين أخرجوا من مكة. فإخراج أي إنسان من بلده يعني جريمة بكل ما تعني الكلمة. قال أولو كنا كارهون أي نعود في ملتكم ولو كنا كارهين. إحنا كارهين ملتكم ما عاد خلاص إحنا خرجنا من هذه الملة اللي أنتوا عليها وإحنا كارهين لها ولا نريدها لم ندخل فيها بدءا ولن ندخل فيها الآن. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. نجد الله سبحانه وتعالى نجانا وأعطانا هذا الخير وهذه النعمة أن نعود في الضلال ونعود في الظلام ونعود في الكبر ونعود في الظلم ونعود في حاشا الله سبحانه وتعالى. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها فلو رجعنا في ملتكم كما كنا قد تعمدنا الكذب على الله. وليس في هذا إثبات أن شعيبا كان مشركا لأن قوله إن عدنا فيه حرف الشرط فهو فرض وتقدير لا يلزم منه أنه كان عليه لا يعني أن احنا كنا على هذا لا معناها أننا لن نرجع إلى هذا. نعم وما يكون لنا أن نعود فيها ما يليق بحالنا ولا يناسب ما نحن فيه من اليقين بالحق وكراهة ما أنتم عليه من الباطل فهو شبه المستحيل منا أن نأتي معكم في هذا الذي أنتم فيه لسنا من البداية فيه فكيف بعد ما أن الله سبحانه وتعالى من علينا بالهداية. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. لأن الهدى والصلاح ليس ذاتيا لنا إنما هو بلطف الله وعصمته وهو أعلم بحالنا في المستقبل بعلم يعلم إن كنا نتغير ونستحق الخذلان في المستقبل أو أن نثبت على دينه بعصمته ونعمته ولطفه. على الله توكلنا فلن نترك دينه لوعيدكم ولكن وكلنا أمرنا إلى الله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق افصل بالحق سواء لنا أو علينا وأنت خير الفاتحين وأنت خير الحاكمين لأنك لا تحيف ولا تخطي. إذن وما يكون لنا أن نعود فيها لن نرجع فيها لأننا في البداية لم نكن فيها. ولذلك لن نعود إليها حتى الآن إلا أن يشاء الله ربنا، وحاشا الله أن يشاء أن نعود إلى المعصية. فالله سبحانه وتعالى يشاء لنا أن نكون من أهل الهداية، فالله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالله يشاء من الناس الهداية، أمرنا بالهداية، أمرنا بالتقوى، أمرنا بالطاعة، فهذا معناها، لا معناها إلا أن يشاء الله أن نرجع إليها، لا، لا أن يشاء الله، فالله شاء لنا الهداية وأن نتبع شعيب وأن نتبع يعني شعيب ومن معه. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، كبراء الكفار من قوم شعيب، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، يعني حتى وصلوا إلى النهاية، وأن لما رأوا الآيات وهذا كذا، وإضافة إلى هذا كل عادهم يأتوا للمؤمنين ويقولوا تروا إذا أنتم اتبعتم شعيبا ولم تتبعون أحنا فأنتم ضالين، يعني مع شعيب، شعيب ضال. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، لم يكفهم إصرارهم على الكفر بل أضافوا إليه إصرارهم على الصد عن سبيل الله، لأنهم قلنا يجلسون بالطريق يصدون الناس عن سبيل الله الذين نعم. فأخذتهم الرجفة، هذه الآن العقوبة، فأخذتهم الرجفة، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، لأنهم كانوا أهل تجارة، كأن لم يسكنوا في قريتهم حيث هلكوا كلهم كبيرهم وصغيرهم، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، وليس شعيبا عليه السلام. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، إذن فيه حق وفيه باطل. نعم، فلما طلب الله طلب شعيب عليه السلام الحكم أتى الحكم. وما نعم، فتولى الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. كل الأنبياء لاحظوا يأتوا لقومهم يقولوا أنتم سبب أنفسكم ولسنا نحن، نعم أنتم سبب أنفسكم. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي، الحجة أقمت عليكم الحجة ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، خلص أنتم مستحقون لما نزل بكم وتستحقونه. آسى قال في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام معناه أحزن وأتوجع انتهى. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، البأساء مثل الجذب والجوع والفقر الشديد، والضراء مثل الأمراض لعلهم يضرعون، تعريضا لهم على التضرع إلى الله والتذلل له، وهو تأديب لهم كما يؤدب الصبي أبوه، ولكن لم يتضرعوا. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.